واعلموا أنكم إليه تحشرون. اعلموا علم يقين أنكم محشرون إليه في نهاية المطاف. وهذا هو الذي يحمل على التقوى، الإيمان بأن العبد راجع إلى الله تبارك وتعالى واقف بين يديه. بعد هذه الطائفة من الأحكام وآخرها أحكام الحج، جاءت هنا آيات بين الله تبارك وتعالى فيها أفجر الناس وأتقى الناس، بين صنفين من الناس. تبين صنف هم في غاية الفجور والإجرام، وصنف هم في غاية الشفوة والإيمان. قال: ومن الناس ومن الناس، ومن الناس بعضا ومن الناس بعضا. فبدأ الله تبارك وتعالى بأفجر الناس وأبغضهم إلى الله تبارك وتعالى، فقال: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. هؤلاء هم شرار الخلق والخليقة. وهذا هو أنجس النماذج من يعني من الكفر. فقال: ومن الناس من سبيل، يعني من الناس من بعضهم، يعني من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، كلامه أحلى من العسل، كلامه طيب، يعجبك قوله، وذلك أنه قد يقر على نفسه بأنه مؤمن بالله وأنه يشهد شهادة الحق، وقد يمدح النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى. طبعا هؤلاء هم المنافقون، كما وصف الله تبارك وتعالى المنافقين فقال: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. فهذا كلام طيب، شهادتهم أمام النبي أنهم يشهدون أنه رسول الله. قال تبارك وتعالى: والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، منهم ساء ما كانوا يعملون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، أي من حلاوة منطقهم كأنهم خشب مسندة، يحسبون كل صيحة عليهم. ثم قال جل وعلا: هم العدو فاحذر، قاتلهم الله أن يؤفكون. فقول الله هم العدو كأنه حصر العداوة فيهم، يعني كأنه لا عدو لك إلا هم، هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون. فهؤلاء هناك في آية في سورة المنافقون بين الله حلاوة مصير، قال: وإن يقولوا تسمع لقوله. وهنا قال: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، فمنطقه منطق عذب. ويشهد الله على ما في قلبه، يعني أنه يقول هذا الكلام الطيب في ادعائه للإيمان وفي مدحه للنبي وفي وفي، ويقول يشهد الله أن ما في قلبه هو الحق وأنني لا أقول إلا ما أعتقده. وهذا من شدة فجوره، من شدة فجوره وكذبه، فهو كذاب ويعلم أنه كاذب، ولكنه كذلك يستشهد الله تبارك وتعالى أن ما في قلبه مواطئ للسانه. قال جل وعلا: وهو ألد الخصام. الألد، أصل اللدد هو الميل، وهو شدة الخصومة، وكأن المخاصم المائل مائل عن الحق، فهو يستعين بكل ما يخاصم به، فاجر في خصومته كما وصف النبي المنافق فقال: وإذا خاصم فجر، يكذب، يستعين بشهود الزور، يزور، يغالي، يبالغ، كل هذا من لدده. ثم لا يقبل عذرا ولا يقيل عثرة، فهو كما وصف الله تبارك وتعالى الكفار بهذا اللدد، قال: ولتنذر به قوما لدا. قوما لدا يعني شديد، يعني شديد العداوة لمن يعادونه. قال: وهو ألد الخصام. الخصام هو المخاصم، الذي يخاصمك يعني يختلف معك ويكون في في في في في خصومة وشقاق معك. فهو ألدهم يعني أشدهم لددا، أشدهم خصومة لمن يخاصم. قال: وهو ألد الخصام. إذن هذا يتصف بالكذب، لكن مع حلاوة منطق ومع يعني كلام معجب يحسبه السامع أي سامع أنه صادق في هذا، ثم مع إخلاص، مع إظهاره للإخلاص وإشهاد الله على ما في قلبه، وهذا هنا قد غلف عداوته تغليفا يعني وثيقا بحيث أنه لا يفسد إليه، كما وصف الله تبارك وتعالى بعضهم بعض هؤلاء المنافقين في المدينة، قال ومن حولكم من أعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمون نحن نعلمون. قيل مرضوا من يعني النعومة، كما نقول فرح ممرض، يعني أنه قد يعني متح حتى أصبح ناعما شد النعومة. فمرضوا على النفاق يعني أنهم من نعومتهم في النفاق لا تحس ولا يقوم في ذهنك أي سائرة في أنهم كاذبون فيما يقولون. أو مرضوا من التمرد وهو العتوب، مرضوا على النفاق يعني أنهم عتوا فيه وأصبحت لهم قدم راسخة فيه. فقول الله لا تعلمهم، وهذا لرسوله صلى الله عليه وسلم، وكان من النبي من أنجع الناس نظرا وفراسة وعلما بالناس وبأصولهم وبأخلاقهم وبصفاتهم، إلا أن هؤلاء كانوا من يعني يغلفون أنفسهم بهذا الكلام العذب وبالمنطق الطيب وبالأيمان المغلظة حتى لا يحسبه يعني ذو البصيرة أنه صادق في قوله وهو كاذب. وهو ألد الخطام. ثم قال جل وعلا وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها. إذا تولى يعني ابتعد عنك، يعني أمامك يتكلم بأحسن الكلام ويبين، ولكن إذا ولاك ظهره وابتعد عنك سعى في الأرض ليفسد. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها، سعى السعي هو المشي السريع، والمعنى أنه يعني كان ناشطا ومجدا في السعي بالفساد في الأرض. سعى في الأرض ليفسد فيها. ومن أعظم إفساد المنافقين التشكيك في النبي صلى الله عليه وسلم، والطعن في المسلمين، وضرب بعضهم ببعض، وأن يخبروا بالنصر الذي لم يحصل وبالهزيمة التي لم تحصل، تحصل ربك دائما وخلل دائما في صف المسلمين، ويطعنوا في هذا ويطعنوا في هذا ويطعنوا في هذا، فهذا دأبهم، وهذا من أعظم سعيهم بالفساد في الأرض، كما قال تبارك وتعالى عنهم في غزوة تبوك لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. لو خرجوا فيكم يعني مع الغزوة في تبوك لأوضعوا، الإيضاع هذا نوع من جري الإبل، يعني لسعوا سعيا حسيسا كالذي يسعى ويرفض ليضع الفتنة بينكم. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا لهم المؤمنين ولأوضعوا بينكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون له. قال تبارك وفيكم يعني من أهل الإيمان من يسمع لهؤلاء المنافقين من حلاوة كلامهم ومن عذوبة منطقهم فيسمع لكلامهم وقد يغتر به فيقع فيما يقع. وكان من فسادهم شيء عظيم، فهم الذين أوقعوا الفساد بين المهاجر والأنصار، ترى وكاد يعني يقتتل يعني المهاجر والأنصار في الغزوة، وكذلك بإشاعتهم وبإشاعتهم وقعوا في عبد السبع عشر رضي الله تعالى عنها، وكاد يحصل بها يعني ضرر بالغ حتى كاد أن يتمزق صف المسلمين لما رميت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أطهر يعني نساء الأرض عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فهم ساعون بالفساد في الأرض. قال وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، يعني أن إهلاكهم لا يتوقف على يعني الناس بل حتى الحرث وهو الزراعة والنسل، إما نسل الإنسان وإما نسل حيوان، وذلك أنه إذا سعى بالفساد في الأرض وألب هذا على هذا وهذا على هذا يقتتل الناس وباقتتالهم يخرب العمران. فهم ساعون بالخراب في العمران وب إتلاف أهل الإسلام ويهلك الحرث والنسل. قال جل وعلا: والله لا يحب الفساد. والله تبارك وتعالى لا يحب الفساد، وهؤلاء مفسدون في الأرض لا هم لهم إلا الإسلام، ولكنهم نجوا أو ينجون من الملاحقة ومن القتل بما يغلفون به أنفسهم من المنطق العذب والكلام الجميل والإشهاد على أنفسهم أنهم من أهل الدين ومن أهل الإسلام ومن أهل الصلاح. قال جل وعلا: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. إذا قيل له ممن يعرف شيئا من حاله اتق الله فيما تفعل، يعني من اطلع على شيء من حالهم فوعظه وذكره وقال له اتق الله يعني خف الله تبارك وتعالى، أخذته العزة بالإثم. والعزة أصل العزة هي الغلبة، فتأخذه الحمية والغيرة والعزة بإثمه هذا، وطبعا يرد قول قائله ويقول له: من أنت مثلا حتى تأمرني بأن اتق الله؟ أنا أتقى الله قبل ما أشوفك وقبل أن أرى وجهك، من أنت؟ أنا لي قدم وأنا وأنا. فيرد قول القائل ولا يأخذ يعني هذه الكلمة اتق الله فلا تفعل فيه فعلها، بل يعني يزداد فجورا وإثما وتعاليا بإثمه الذي أتي. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. قال جل وعلا: فحسبه جهنم. فعلاجه هذا الله يقول: فحسبه جهنم. حسبه الحسب والكافي يعني تكفيه جهنم، يعني هذا لا جزاء له إلا النار، يعني هذا لا يطهره إلا النار ولا بئس المهاد. وذلك أن هذا القسم أو هذا الفريق هم فريق مختبئ مستتر في أوساط المسلمين، ويظل هكذا إلى أن يرث الله تبارك وتعالى الأرض ومن عليها، وقليل من يصلوا على حاله. ومن الصعب أن يعني يؤخذون بباطنهم، لأن الأخذ بالباطن فيه مضرة عظيمة، وإنما في الإسلام الإسلام أجر الأعمال على الظاهر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم سياسته مع المنافقين أمثال هؤلاء أن يعاملهم بالظاهر. فعبد الله بن أبي مثلا لما جاءه من أخبره أنه هو الذي قال، جاءه زيد بن أرقم، جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله سمعته يقول يعني ما أرناه هؤلاء إلا كما قال الخيل سم من كربك يأكلك، وقال بالمقالة التي قالها. فلما علم عبد الله بن أبي أن الخبر وصل النبي أتى النبي وقال له: يا رسول الله والله ما قلت، وأقسم بالأيمان المغلظة أنه ما قالها ولا تكلم بك. حتى إن النبي نفسه غضب على زيد وظن أن زيد إنما يعني تعجلت القول وقال فيه، ولم يعلم النبي حقيقة الأمر حتى أنزل الله القرآن. فقال: يحلفون ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر بعد إيمانه. ونزلت سورة المنافقون يبين أنهم قالوها، فعند ذلك عفى النبي صلى الله عليه وسلم عن زيد. فكان النبي يعاملهم بالظاهر، يأخذهم بالظاهر، فلما حلف له ما عاقبه ولا عاتبه على شيء من ذلك، وإنما كان النبي يأخذهم بظاهر أمرهم، وكذلك يعني يعظهم في أنفسهم ولا يحاسبهم على ما في باطنهم. بل كان يقول يعني لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. فلذلك قال جل وعلا: فحسبه جهنم. مثل هذا يعني الفاجر في هذه الخصومة الذي الساعد الأرض للفساد، الذي يعني يعتمد في تغليف نفسه بالأيمان الكاذبة والمنطق العذب الذي يغتر به أهل الإيمان، فهذا قال تبارك وتعالى: فحسبه جهنم ولبئس المهاد. المهاد من المهد، والمهد هو الفراش الذي يوطأ للطفل، وهذا طبعا ليس مهدا، وإنما المهاد إذا كان نارا فهو أسوأ مهاد عياذا بالله، ولبئس المهاد. هذا الطفل، وهذا أخص أصناف أهل الأرض وأخص أصناف الفجار والكفار، لا أخص من هؤلاء. فالكافر الظاهر أقل ضررا وأقل شرا، لأن الكافر الظاهر على الأقل فيه صدق، صدقه مع كذبه أنه يقول ما يعتقده ويعلم بذلك، فكفره ظاهر. أما هذا لا، كافر وكذلك كذاب مجرم يعمل بالسعي بالفساد في الأرض ويحلف الأيمان الكاذبة أنه مؤمن وليس بمؤمن. ثم قال جل وعلا ذا الصنف الثاني من الناس وهو أعلاهم وأفضلهم قال ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. هذا أعلى أصناف الناس وأفضلها وأحبها إلى الله تبارك وتعالى. قال ومن الناس أي بعضا من يشري نفسه يشري يعني يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله أي ليرضى الله تبارك وتعالى عنه. هذا هدفه لا يبيعه لا يبيع نفسه من أجل الدنيا والشهوة إنما فقط يريد أن يرضى الله تبارك وتعالى. قيل إن هذه الآيات نزلت في خبيب بن عدي وإخوانه الذين يعني أرسلهم النبي في حادثة ماء الرجيع. جاء نفر من الكفار وقالوا يا رسول الله من الذي قالوا أسلمنا وارسل معنا من يعلمنا القرآن فأرسل لهم النبي يعني خبيب مع مجموعة فاجتمعوا عليهم ويعني وأحاطوا بهم ليقتلوه واستأثروا بعضهم من الذين أثروا خبيب بن عدي رضي الله تعالى عنه أخذوه وباعوه في مكة لمن يقتله ببعض الدم الذي لهم من غزوة بدر. فلما خرجوا به إلى خارج مكة وكان طبعا العرب لا تقتلوا قتيلا في داخل الحرم على كفرهم يعظمون الحرم فخرجوا به إلى خارج الحرم حتى يقتلوه فقال لهم أمهلوني حتى أصلي ركعتين فأمهلوه صلى ركعتين فهو أول من سن يعني أن يصلي الذي يقتل صبر بركعتين. ثم قال لهم والله لولا يعني أن تظنوا بي الجزع لصليت أكثر من ذلك. يقول لولا أني أظن أنكم تظنون أني جزع من الموت لأطلت في الصلاة. ثم قال له يا خبيب أتحب أن تكون الآن في أهلك ومحمد عندنا نحن دونك؟ فقال لهم والله لا أحب أن يفديني وهو في مكانه بشوكة يشاقه. قال لهم أنا أحب النبي يكون هنا ونكون في أهلي آمن. قال لهم ما أحب أن يفتني بشوكة يعني فقط يشاك شوكة وأنا أفتدى وأخرج. قال والله ما أحب أن يفتني بشوكة وأنا في مكان. فهذا من الذين أنزل الله تبارك وتعالى في هذا القول من الناس من يشري نفسه يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوس بالعباد. وقيل كذلك أنها نزلت في صهيب الرومي رضي الله تعالى عنه فإنه لما أراد الهجرة اجتمع به أهل مكة وقال يشوف أنت جئتنا فقير ما عندك شيء وإنما جمعت هذا المال عندك ولا نسمح لك تخرج به. قلت بتهاجم تأخذ فلوسك معك بطولك معك لا أنت جئتنا رجل فقير. فقال لهم أرأيتم لو أعطيتكم مالي تتركوني؟ قالوا نعم. قال خرج فترك لهم ماله وخرج لله تبارك وتعالى فخرج بنفسه لله عز وجل. ففي هذا وهذه الأنواع العظيمة من الصحابة أنزل الله قوله من الناس من يشري نفسه يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله. فهذا هو أعلى يعني مراتب أهل الإيمان الذي يبيع نفسه أغلى ما يملك يبيعها لله تبارك وتعالى لا يريد إلا رضوان الله تبارك وتعالى لا يريد مدحة في الدنيا ولا أثر على أحد ولا مال ولا جاه ولا سلطان وإنما فقط يريد أن يرضى الله تبارك وتعالى ابتغاء مرضات الله. قال جل وعلا والله رؤوف بالعباد. وهذا تنزيل الآية في شيء عظيم الرأفة شدة الرحمة بالعباد لعباده سبحانه وتعالى يعني أن الله تبارك وتعالى لا يحب أن يكلف يعني عباده فوق طاقتهم فإن الله رؤوف بهم. وذلك أن الذي يقدم نفسه لله هذا أمر شاق على الناس صعب جدا لأن يعني النفس أعز ما يملك الإنسان يقدمها لله يعني يقدم حتى يقتل في سبيل هذا شيء عظيم. الله قال والله رؤوف بالعباد يعني أن الله رؤوف بعباده سبحانه وتعالى. ومن رأفته فكي فإنه لا يكلفهم هذا ولكن العباد يفعلون هذا ويسارعون إلى هذا ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى. ثم كذلك إن جزاء الله لهؤلاء يفوق كل شيء جزاء الله تبارك وتعالى لمن هذه حاله يصوف كل شيء والله رؤوس بالعباد. فهذه صورة الله هنا قدم لنا بعد هذه بعد أحكام الوصية والجهاد والصيام الحج بعد هذه الطائفة من الأحكام التي جاءت في السورة، بين الله تبارك وتعالى يعني أفضل الناس وأخذتهم، فأخذتهم هذا. وقد جاء في حديث الصحيحين حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: إن أبغض الرجال إلى الله الألذ الخصم. أبغض الرجال إلى الله تبارك وتعالى لمن يبغضهم الله الألذ الخصم. الخصم يعني كثير الخصومة، والألذ يعني شديد اللذذ، وهو الميل والعوج والشدة في الخصومة. فهذا أبغض الرجال إلى الله تبارك وتعالى، وهؤلاء أحب الناس إلى الله. هذه الصورة الثانية: وهم أحب الناس إلى الله الذين يشرون أنفسهم لله تبارك وتعالى، لا يريدون إلا مرضاة الله عز وجل. ثم قال جل وعلا بعد ذلك: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. هذا نداء من الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين أن يدخلوا في السلم كافة، يعني في شرائع الإسلام جميعا. والسلم هو الإسلام، السلم هو الإسلام كافة، يعني في كل شرائع، يعني لا تأخذوا شيئا من الدين وتتركوا شيئا، بل ادخلوا في كل شرائع الإسلام، يعني خذوا بالإسلام كله ولا تدعوا منه شيئا. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وسمي الإسلام سلما لأنه سلام، وهو دعوة إلى دار السلام، فهو سلام مع الله تبارك وتعالى الذي هو السلام، ومنه السلام، السلام مع النفس، السلام في المجتمع، السلام في البيت. فالإسلام كله سلم، الإسلام كله سلم وكله خير، كما قال جل وعلا: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم الجنة. وقال في الآية الأخرى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فالرسول جاء يهدي الناس سبل السلام، يعني طريق السلامة والأمن. فالإسلام طريق السلامة والأمن، يسلم به الإنسان من كل آفة، يسلم من النار اللي هي أعظم الشرور، ويسلم من غضب الله تبارك وتعالى ومن نقمته، ويسلم من كل شر. فالإسلام هو السلام، الإسلام طريق السلام. فقول الله: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني في شرائع السلام، شرائع الإسلام كلها كافة، هنا إنما ترجع إلى يعني هذه الشرائع السلم. ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. قيل أيضا في الوجه الثاني من التفسير إن كافة هنا جميعا، يعني كافة كلكم، فيكون المعنى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني ادخلوا كلكم جميعا في شرائع الإسلام. فيكون المقصود أن يجتمع المسلمون جميعا من معنى من باب قول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، يعني لا تتفرقوا في الدين، واجتمعوا جميعا على الدخول في شرائع الإسلام. والمعنى الأول أصح: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. الاتباع معروف، وهو أن تسيروا خلفه، وأخذ هذا المعنى الحسي لمن يتبع الشيطان، معنى أنه يعني يقول كما يقول، ويتبع تشريعه، ويتبع وسواسه، ويسير على النحو الذي يخطه الشيطان. والخطوات جمع خطوة، وهي نقلة الرجل، نقلة الرجل مرة، هذه خطوة. وخطوات الشيطان، بين الله تبارك وتعالى أن خطوات الشيطان أنه يأمر بالفحشاء والمنكر، وأن تقول على الله ما لا تعلم، هذه أعظم خطوة، كما قال تبارك وتعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالفحشاء والمنكر. ها؟ إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. فهذا فعل الشيطان، يأمر أتباعه وأحبابه بالسوء، يعني بما يسوء، وهذا يدخل فيه كل شر، أمره لهم بالشرك بعبادة غير الله تبارك وتعالى والفحشاء يرسل به كل الفواحش والمنكر. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، أن تتقولوا على الله فتقولوا حب كذا وكره كذا وشرع كذا وحل كذا ولم يحل وحرم كذا ولم يحرم. فالشيطان يعني من خطواته أنه يشرع لأوليائه دينا غير الدين الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى لعباده، وهذه عبادة للشيطان. ولذلك يبكت الله تبارك وتعالى أولياء الشيطان يوم القيامة فيقول لهم: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. فعبادتهم للشيطان هي طاعتهم، هي طاعتهم له. فهنا أمر الله تبارك وتعالى أن ندخل في شرع الإسلام جميعا فنحتمي بها لأنها سلم. فهنا أمر الله تبارك وتعالى أن ندخل في شرع الإسلام جميعا فنحتمي بها لأنها سلم، وسلم من الشيطان أكبر عدو للإنسان. ولا تتبعوا خطوات الشيطان لأنه عدو، عدو ويأخذك إلى الشر. ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فكأنك إذا دخلت في شرع الإسلام كلها وتمسكت بشرع الإسلام تحصنت وابتعدت عن طريق الشيطان عدوك. وأما إذا تركت ذلك وذهبت إلى الشيطان ذهبت إلى عدوك، وإذا ذهبت إلى عدوك خلاص وقعت في الشر والحرب. إنه لكم عدو مبين، مبين يعني بين العداوة، مبين بين العداوة ظاهر، يعني عداوته ظاهرة لا خفاء فيها لمن له بصيرة. ثم قال جل وعلا: فإن زللتم من بعد ما جاءتكم بينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. وهذه الآية تهديد، بعد الأمر باتباع شرائع الإسلام كلها جاء التهديد. قال: فإن زللتم. الزلل هو يعني الانزلاق والضحض عن الطريق، نقول زل عن الطريق بمعنى أنه لم تثبت قدمه فزل ووقع أو خرج. فإن زللتم، والمقصود به أنكم انحرفتم وتركتم الصراط الصحيح وملتم عن الحق، فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، من بعد ما وضح لكم الله تبارك وتعالى دينه وشرعه القويم وجاءكم البينات يعني الأمور الواضحات التي لا شك فيها، فاعلموا أن الله عزيز حكيم. عزيز يعني غالب لا يغلبه أحد، حكيم يضع كل أمر في نصابه. وهذا تهديد، وهذا تهديد لمن زل واتبع طريق الشيطان بعد أن بين الله الحق وأبانه. ما لك عذر، يعني أنه يقال لا عذر لك بعد بين الحق. فإذا زلل فاعلم أن الله تبارك وتعالى عزيز غالب لا يغلبه أحد. والعزيز معنى الغالب، لأن العرب تقول من عز بز، يعني من غلب التلب، من غلب ترى. فالله عزيز غالب سبحانه وتعالى لا يغلبه أحد. حكيم، الحكمة هي وضع كل أمر في نصابه. هذه الآية، وهذه الآية إنما هي يعني جمعت سبل الهداية، وأن الهداية إنما هي في اتباع الدين كله وعدم أخذ بعضه وترك البعض، لأن أخذ بعض الحق وترك البعض إنما هو كفر وضلال. فالدين وحدة واحدة، فالإيمان كله وحدة واحدة، والشريعة كذلك وحدة واحدة. الإيمان وحدة واحدة، وإن دخل فيه أفراد كثيرة. فالإيمان أصوله ست: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خير وشر. هذه أصوله، وكل أصل في هذه الأصول يندرج تحت موضوعات كثيرة. فالإيمان بالله تشمل أن تؤمن به إلها وربا وخالقا ورازقا وملكا، وأن تؤمن بكل أسمائه وكل صفاته، وأن تعبده وحده لا شريك له، وأن تذل له وأن تخضع له، وأن تجعل عبادتك كلها له، وأن تعتقد اعتقاد راسخ أن له الحكم وله الأمر وأنه الإله وحده سبحانه وتعالى. كل هذه من معاني الإيمان بالله. كذلك أن تؤمن بملائكته، الإيمان بالملائكة راجع الإيمان بالله، والإيمان برسل الله راجع الإيمان بالله، والإيمان بكتب الله راجع الإيمان بالله فهي كتب الله، والإيمان باليوم الآخر راجع إلى الإيمان بالله لأن هذا يومه الذي يحاسب فيه الخلق الذي ضربهم يعادل لهم، والإيمان بقضائه وقدره لأن هذا قضاه وقدره، والكفر بفرد واحد كفر بالله، فمن كفر بالرسل كفر بالله، ومن كفر برسول واحد كفر بالرسل كلهم وبالتالي كفر بالله، يعتبر كافر بالله، ومن كفر باليوم الآخر يعتبر كفر بالله، ومن كفر بقضاء الله كفر بالله. فأي فرد من هذه الأفراد بمعنى الإيمان، الإيمان قضية واحدة، من كفر بفرد واحد مما يجب الإيمان به فهو كافر بالله تبارك وتعالى، ما ينفع الإيمان كله. فإذا حطينا تحت مسمى الإيمان 1000 فرعية يبقى الكفر بفرعية واحدة كفر بالله سبحانه وتعالى، ما ينفع فيه شيء. فلو واحد مثلا طلع علينا وقال أنا سليمان ما أؤمن به، لأن سليمان ده كان ملك وملك من ملوك اليهود، يصير هذا مؤمن بالله؟ كفر بالله خلاص انتهى، كل ما يؤمن به من الإيمان الباقي هو كافر بالله تبارك وتعالى. إذا قال واحد أنا أؤمن بهذا الملك ملك الموت ما أؤمن به، أو لا أؤمن بجبريل أو بميكائيل أو بإسرافيل أو بمن سمى الله تبارك وتعالى، هذا كافر بالله عز وجل ما ينفعه شيء. فالإيمان قضية واحدة، وإن اندرج تحت كل هذه الفروع. كذلك شريعة الله تبارك وتعالى ودينه شيء واحد. فمن قال مثلا أنا أؤمن بالصلاة ولا أؤمن بالزكاة، جحد الزكاة يصير مؤمن مرتد كافر؟ أو قال أؤمن بأركان الإسلام لا أؤمن بالحج، حج هذا دوخة وكذا، وإيش معنى الطواف وإيش معنى السعي وإيش معنى هذه اليتوه لحمة، أنا لا أؤمن بالحج يصير كافر بالله عز وجل. وكذلك كل ما شرع الله تبارك وتعالى لعباده، فقال مثلا أنا مثلا لا أرى فرقا بين الربا والبيع، إيش الفرق بين الربا والبيع؟ البيع التاجر يشتري السلعة 10 ويبيعها 15، وهذا يدينك 10 ويأخذ عليك 5، إيش الفرق بين هذا وهذا؟ يصير كافر بالله عز وجل. كما قال تبارك وتعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، قال جل وعلا وحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. كذلك فكل ما أمرك الله تبارك وتعالى به وكل ما شرعه حق. لو قال واحد أرى أن قطع اليد وحشية، ليش يقطع اليد؟ ليش يقطع السارق؟ السجن أفضل، السجن أفضل، أن نسجنه وأن نؤدبه، والسجن تربية وتهذيب وتأديب، ويمكن يرجع ثاني وبدل ما نقطع يده وبعدين يقدر يشتغل ويقدر كذا، يطلع بعد مثلا يأخذ له سنة سنتين في السجن يتأدب ويتهذب ونعلمه كذا ويطلع، يصير مسلم؟ هذا مسلم كافر مرتد، هذا كافر مرتد، من قال هذا فقد ارتد ورد حكم الله عز وجل. ذكر ربنا فاصل المسلمين في مكة على حكم واحد، لما نزل تحريم الميتة في مكة هذا قبل الهجرة، فأعطى المشركون شبهة، قالوا سلوا محمد عن الميتة الشاه تموت، من قتلها؟ فقال الله قتلها. فقال طيب انتم شلون انتم الذي تقتلونه انتم بايديكم، تذبحون بايديكم تاكلونه وتقولون حلال ومذكى وطيب، وما يذبحه الله وما يقتله الله لا تاكلونه، فانتم افضل من الله التي تموت حتف انفها، الله اللي يموتها، اشمعنى اللي الله يموتها ما تاكلوها، واللي انتم تذبحوه بايديكم وتموتوه انتم بايديكم تاكلونه؟ شو بهذا وتشكك بعض الناس من هذه الشبهة، فقال تبارك وتعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، يعني الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. إذا أحللتم ما حرم الله ولو فرعية واحدة في المشرك تخرج من الدين كله. فكذلك الشريعة كلها واحدة. فقول الله: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني في شرائع الإسلام كلها، لأن هذا هو السلم الذي يسلمكم من الله أولا. أما إذا أخذتم بعضا وتركتم بعضا كفر، كما قال تبارك وتعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعمل. فالدين وحدة واحدة. فقول الله: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني في شرائع الإسلام كلها، لأن هذا هو السلم، هذا السلام والإسلام. ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، فإن زللتم من بعد ما جاءتكم بينات، والزلل إنما يكون بترك الحق أو ترك بعض الحق، من بعد ما جاءتكم بينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم غالب لا يغلبه أحد، وهذا منتهى التأكيد. ثم قال جل وعلا: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. هذا تهديد منه سبحانه وتعالى لكل المعاندين والمكذبين. قال: هل ينظرون، يعني ينتظرون، إلا أن يأتيهم الله، مجيء الله تبارك وتعالى على النحو الذي يليق به، وذلك في يوم القيامة، في ظلل من الغمام، يعني أن مجيء الله إنما يكون في ظلل من الغمام، والظلل الظلة التي تظلل يعني، والغمام هو السحاب الرقيق، والملائكة يعني تأتي الملائكة كذلك، فالملائكة معطوف على الله تبارك وتعالى، وقضي الأمر، انتهى الأمر، لا مجال بعد ذلك لإصلاح شيء فسد. فالذي يقول: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، أرجع أصلح أعمل، ما خلاص قضي الأمر، يعني انتهى الأمر واستقر وقامت القيامة وأصبح الحساب واقعا، وجاء الرب سبحانه وتعالى لفصل القضاء بين عباده، فلا مجال لعودة مرة ثانية، كما قال جل وعلا: حتى إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. يومئذ في هذا اليوم يتذكر الإنسان، يتذكر ذنوبه وسيئاته وعمله، يقول: ليتني وليتني، قل وأنى له الذكرى. ماذا تنفعه، ماذا تنفعه الذكرى في هذا الوقت؟ ما عاد تنفعته الحين، انتهى وقت الندم، انتهى وقت الإصلاح، انتهى وقضي الأمر، يعني أنه الأمر خلاص انتهى، ما في لا مجال لأن يصلح أحد ما أفسده في دنيا، هذه خلاص فساد حكومة قامت. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، تهديد يخوف الله تبارك وتعالى به عباده، هذا حق، مجيئه حق سبحانه وتعالى على النحو الذي يليق به، والملائكة أن يأتون، قد جاء في قول الله تبارك وتعالى: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده، فكل السماء تطوى، ينزل ملائكتها ويصفون صف على أهل الموقف كله على الناس، ثم تطوى السماء، وطي السجل للكتب، السجل هو الذي يسجل فيه، والكتاب يكون على النحو يعني ورقة أو جلد كان يكتب فيه، ثم طيها أنها تلف من طرفها كما نلف نحن يعني البساط الآن أو السجادة مثلا نلف بعضها. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فتطوى السماء الأولى، ينزل ملائكتها، ينزل ملائكة السماء الثانية وتطوى وتذهب إلى السابعة، ثم يأتي الله تبارك وتعالى لفصل القضاء. يقوم الناس لله تبارك وتعالى في هذا اليوم العصيب يوم كخمسين ألف سنة من أيام الدنيا. يقول الناس يوم يقول النبي صلى الله عليه وسلم يوم يقوم الناس لرب العالمين، يقول يقومون في عرقهم أو في رشحهم إلى أنصاف آذانهم، واحد في عرقه إلى نصف أذنه يغط في عرقه غطيطا. وفي حديث الشفاعة الطويل أنهم يفزعون فيأتون آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم محمد صلوات الله وسلامه عليه. فكل الرسل قبل النبي محمد يقول نفسي نفسي، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. فكل يذكر ذنب إلا عيسى، ولكن كلهم يحيد إلى من بعده، ثم يحيد عيسى إلى محمد يقول اذهبوا إلى محمد عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فهنا يهدد الله تبارك وتعالى عباده ويتوعدهم، هؤلاء المذنبون القائمون على يعني على الشر على النحو الذي أخبر فيه هنا عليه، وإذا تولى ساعة في الأرض ليفسد فيها. وكذلك الذين زلوا عن الحق بعد بيانه، قال هل ينظرون، ينظر هؤلاء ينتظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، أي تأتي الملائكة كذلك وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور، أن أمور العباد ترجع إلى الله تبارك وتعالى، فهو الذي يفصل فيها سبحانه وتعالى. فكل خصومة وكل عمل لا يفصل فيه إلا الله تبارك وتعالى. فالأمور كلها يعني شؤون الخلق جميعها ترجع كلها إلى الله تبارك وتعالى، هو الذي يحكم بين عباده سبحانه وتعالى، كما جاء أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. فالله تبارك وتعالى هو الذي يحكم بين عباده سبحانه وتعالى في كل ما كانوا فيه يختلفون. ثم قال جل وعلا سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. سل بمعنى سل، سل بني إسرائيل، بني إسرائيل بني اللي هم أولاد، وإسرائيل هو يعقوب عليه السلام اللي هو ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام، وأولاده هم الاثنى عشر والذين تناسلوا منهم. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، كم العددية التكثيرية، تكثير يعني قد آتيناهم آيات بينة كثيرة. فمن الآيات التي أعطاهم الله تبارك وتعالى إياها ما عصى موسى، وهذه من أبرز الآيات، وقد كانت أول شيء يعني آية على صدق موسى، فكان يلقيها فتصبح حية، وهي التي يعني أظهر الله تبارك وتعالى بها علو موسى على السحرة وجعل السحرة يؤمنون، لأنهم رأوا أن هذه معجزة وليست من جنس سحرهم وإفكهم. وكذلك كانت عصاه رحمة، فهي التي كان يضرب بها يعني البحر فانفلق، ويضرب بها الحجر فتتفجر منه المياه. هذه آيات، آيات بينة يرونها رأي العين، عصا موسى التي كان فيها هذا الخير كله، وكذلك يده البيضاء التي يده استمرت يدخلها ثم يخرجها فتخرج بيضاء، ثم الآيات التي ضرب الله تبارك وتعالى بها أعداءهم من الفراعنة، كما قال تبارك وتعالى فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. وقال في الآية الأخرى في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. فالله تبارك وتعالى أعطى موسى تسع آيات بينات ظاهرة واضحة، كلها تدل على قدرة الله تبارك وتعالى وعلى عظمته وعلى أنه مع عباده المؤمنين وأنه عدو للكافرين سبحانه وتعالى. فهؤلاء مثال للجحود والنكران والإجرام، والله يحذر المؤمنين أن يسلكوا سبيله، لأنهم مع الآيات التي أعطاهم الله تبارك وتعالى إلا أنهم غيروا وبدلوا، فأخذوا من تشريع الله ما يشاءون وتركوا منه ما يشاءون وغيروه وبدلوه وحاربوا يعني الرسل وقاموا ضدهم بعد موسى وقتلوا الأنبياء وفعلوا بعيسى ما فعلوا. فالله يقول سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، واضح. ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب. لكنهم لما غيروا وبدلوا فإن الله تبارك وتعالى قد عاقبهم عقوبات شديدة وضربهم وزلزلهم زلازل عظيمة. وكأن هذا تهديد لأهل الإيمان، يعني ها انظروا كم من آيات الرحمة والآيات البينة أعطيت لبني إسرائيل، وذلك لما كانوا مؤمنين من أهل الإيمان ومن أهل الخير ومن أهل الفضل. لكنهم لما غيروا وبدلوا ضربهم الله تبارك وتعالى وأنزل بهم سخطه وعقابه الذي لا يرد، ونزل عقابه بهم عقوب شديد. فقد سلط الله تبارك وتعالى عليهم الأمم فدخلوا ديارهم فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا، وحصلت فيهم مقتلات عظيمة وهدموا يعني عليهم. ثم سلط الله تبارك وتعالى عليهم كثيرا من الجبابرة، الرومان تارة ونبوخذ نصر تارة أخرى، وسلط عليه الله تبارك وتعالى الناس والذل كما قال تبارك وتعالى ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم مسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وقال وقطعناهم في الأرض أمم منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فالله هنا يهدد أهل الإيمان أن يتنكبوا شريعة الله وأن لا يأخذوا بها كلها وأن يحصل بهم ما فعل الله تبارك وتعالى ببني إسرائيل من العقوبة. قال سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، ولكن ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب. نقف عند هذا إن شاء الله، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.